الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، احنا كنا بفضل الله عز وجل اتكلمنا في المرات الماضية عن مسألة الخمر، والكلام عنها ضمن كتاب الأشربة، تعريف الخمر والأدلة على تحريمها وشمول كل ما أسكر سواء كان قليل أو كثير يحرم. وبعدين تطرقنا الحكمين منفصلين، حكم تخليل الخمر ونقاش العلماء وسجالهم في تخليل الخمر، ودي مسألة تابعة لقضية تحريم الخمر وهل تستحل بالتخليل ولا لا. زي ما قلناها في المرة الماضية، انت خللت من تلقاء نفسها جاهز استعمالها، انما ان يرمى فيها بشيء يجعلها تتخلل ده مخالف للسنة ولا يجوز. النهاردة المسألة الثانية اللي هي من المسائل الملتحقة بأبواب تحريم الخمر، اللي هي مسألة الانتباذ او انتباذ الخليطين من الأشربة. طبعا هو الأول شرح معنى النبيذ عشان نبقى فاهمينه. كلمة نبيذ يعني الحاجة المنقوعة في مية، اتسمت نبيذ عشان بتنتبذ. نبذ الشيء هي أصل النبذ في اللغة انك ترمي الحاجة، يعني انت لما ترمي حاجة يقولك ايه نبذه كنوات التمر، يعني رماه كده. هي المقصود الانتباذ ليه؟ لان الانسان بيحط الحاجة اللي هو عايز ينقعها في قلب المية ويركنها وينساها، على بال ما تتنقع تبقى نبيذ بقى. يبقى النبيذ هو المنقوع، المنقوع بتاع الأشياء. فهو بيقول معنى الانتباذ النقع، يبقى أما بنقع الحاجة في المية دي اسمها انتباذ الشيء. في العادة الأكتر حاجة كانت بتنتبذ عند العرب هي التمر والزبيب، لأن دي أكتر حاجة موجودة في حياتهم. والانتباذ ده كان يعني أني أنقع شوية تمر في مية، أو أني أنقع شوية زبيب في مية لحد ما يحلوا السكر بتاعهم في قلب المية، هيعمل لي شراب مسكر كده حلو طالع حلاوته من التمر أو طالع حلاوته من الزبيب. ده كان اسمه نبيذ التمر أو نبيذ العنب أو نبيذ الزبيب. والنبيذ مش هو يساوي قولا واحدا الخمرة المحرمة، لأنه زي ما نقول دلوقتي النبيذ هو إنك تنقعه في مية. امتى يتحول لخمرة معينة؟ بعد مرحلة معينة من الانتباذ والنقع يبتدي يتخمر هذا المشروب اللي اتكون، يبتدي يتخمر ويتحول بقى الى النبيذ المحرم. قبل كده ما كانش محرم، ولذلك احنا نفرق، لازم نفرق بين النبيذ وبين الخمر، لانه في مرحلة النبيذ ما بيبقاش خمر ويجوز ان انا اشربه. طبعا معظم الناس في ذهنها كلمة نبيذ يساوي خمر. ليه؟ لانه الثقافات اتغيرت وصار ما عادش بينتبذ التمر والمية ويتساب ويستخدموا في اللغة على مصطلح النبيذ الا لما يكونوا وصلوها لمرحلة التخمر. فعلشان كده لازم اوضح المصطلحات عند الكلام، لانه الاصطلاح المتعارف عليه في زماننا ممكن يختلف شوية عن الاصطلاح عند الاقدمين، فانا لازم ابقى فاهمة انت بتتكلم عن ايه، فاهماني؟ فعلشان كده كان لازم نفهم النبيذ في اللغة وفي الشرع، ونحطها بقى جنبا الى جنب مع النبيذ في العرف الحالي، لانه ممكن النبيذ في العرف الحالي لا يشمل الا المتخمر الخمرة، لكن النبيذ في اللغة وفي الشرع اللي هو في الكتب وفي العلم وفي الادلة وفي الاحاديث يشمل اي انتباذ، سواء في مرحلة النبيذ الحلال او مرحلة النبيذ الحرام. يعني اي حاجة نقعت حاجة تمرة في مية بقى اسمه نبيذ، بقطع النظر بقى عن تخمر ولا متخمر. هو بيقول معنى الانتباذ اولا هو النقع، كأن ينقع التمر الزبيب اي حاجة بتتنقع في قلب المية. حكم الانتباذ يقول اذا انتبذ وحده فانه جائز تناوله ما لم يصل الى حد الاسكار. انا بس عايز اعدل فيها لفظة بسيطة، وهي انه قضية الانتباذ في الاصل هي صورة من صور المباحات التي اباح الله عز وجل، من الطيبات اللي يسعني ان انا استمتع بها، ان انا انقع اي حاجة في المية بحيث انها تحللي شراب حلو كده اشربه واستمتع بيه ايا كان بقى. فده الاصل. الاشكالية ظهرت في الاصناف اللي بتتحول الى خمرة. الاصناف اللي بتتحول الى خمرة الشرع جه ضبط احكامها ووضع قيود على مثل هذه المنتبذات او هذه الانبذة، يعني النبيذ اللي مصنوع من مثل هذا النوع. ف زي ما هو ذكر كده كان أشهر نوعين التمر والزبيب والأنواع دي بتعمل خمرة، ولذلك بدأ يذكر لنا الأحكام اللي تعلق بها. أول حاجة بيقول إنه اللي هو بيرجحه هنا زي ما هنناقشها بعد كده في حكم انتباز الخليطي، إنه الأصل اللي بيرجحه إنه الانتباز يبقى كل صنف على واحدة. فهو بيقول إذا انتبز وحده فإنه جائز تناوله ما لم يصل إلى حد الإسكار. يبقى هو هنا عندي بيناقش نقطتين، نقطة إن أنا أحط كذا صنف مع بعض وأنا بنقحهم، والنقطة الثانية إني أشربهم إمتى، يعني الحد اللي يتحول بعد كده مع منه مسكر. يبقى إذا أنا عندي نقطة قبل ما يتحول إلى مسكر وهو ينفع أنقع مين مع مين، والنقطة اللي بعد مسكر وهو إنه حرام قولا واحدا إني أشربه لما تحول إلى إلى مسكر بطول الانتباز والتخمر. ودي هحتاج أعرف إمتى أقول عليه تحول إلى مسكر بطول الانتباز والتخمر. أول نقطة هو بيقولها هنا إنه إذا انتبذ نوعان من التمر أو من الزبيب، يعني فورد الحديث في النهي عن ذلك، فعن جابر بن من التمر والزبيب، فعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. والإشكالية في الحديث بتاع جابر بن عبد الله ده، أولا الحديث ده في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، ولذلك يعتبر دليل حاسم، ما فيش حد بيناقش فيه من الناحية الحديثية، إنما كل الناس بتتناقش فيه من جهة الفهم بقى والتسليط فهمهم في اعتبار العلة من عدمها. الحديث بيقول نص صريح إنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين هذه الأصناف مع بعضها، التمر الزبيب ما يتحطوش مع بعض. التمر والزبيب عبارة عن الاتنين نواشف، الرطب والبسر مش نواشف طريين بس برضو ممكن ينتبذ، الرطب اللي هو البلح وهو طري زي الأسمر والأمهات الطري وكده، والبسر اللي هو فيه خضار، يعني البلح وهو فيه خضار ده اسمه بسر. فحتى الصنفين المختلفين في النضج والسوي، الصنف الواحد المختلفين في النضج والسوي، الحديث هنا نهى عن الجمع بينهم. هو بيقول البسر هو أول ما يدرك من التمر، وعن أبي قتادة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. وده برضو دليل صريح في قضية عدم الجمع بين هؤلاء حتى وإن تفاوتت درجة السوي فقط. الزهو اللي هو لون ببداية السوي، الزهو هو البسر الملون بحمرة أو صفرة وبدأ يطيب للأكل، يعني البلح أول ما بيطلع على الشجرة بيبقى فيه خضار وبعدين يبتدي يلون يصفر أو يحمر على حسب نوع النخلة والبلح اللي بتطلع، وبعدين يبتدي يسود يغمق كده ويعمل له قشرة، يعني مش عايز أقول يسود لا، قشرته تطرى خالص ويستوي قوي يبقى مستوي خالص، ده اللي اسمه رطب. ممكن بقى قبل ما يوصل لمرحلة الرطب دي بيبتدوا يجففوه يحولوه لتمر يبقى ناشف، ده تمر. كل الأنواع دي الأدلة هنا عندنا بتقول إنه ما يتحطوش مع بعض، هتنقع بسر يبقى كله بسر، هتنقع زهو يبقى كله زهو، هتنقع رطب يبقى كله رطب، هتنقع تمر يبقى كله تمر. ما تحطش رطب على زهو ولا بسر على تمر، ولا حتى تضيف عليهم بقى عنصر من صنف آخر اللي هو الزبيب. ده الأصل، الأدلة صريحة في هذا الأمر بشدة، يعني صريحة بشدة. فدلت هذه الأحاديث على أن النهي عن انتباذ الخليطين معا، وقد نصت الأحاديث على خمسة أنواع، نصت الأحاديث على خمسة أنواع في النهي عن انتباذها مع بعضها. وده الرأي اللي هو يعتبر أوسط الأقوال بين المذاهب في قضية انتباذ الخليطين، وهو حصرها في الأصناف الخمسة المذكورة في الأحاديث. فاكرين زي لما كنا بنشرح في أبواب الربا وكنا بنقول في ربا الفضل، وإنه كثير من العلماء ضبطوها بالعلة الثمنية أو علة القوت، أو يعني نظروا إلى العلة، وأكثر يعني الأقرب إلى القوة في الاحتجاج اللي هو الاقتصار على الأصناف السبعة المذكورة أنها ربوية وبس. فهو هنا يعتبر أعدل الأقوال، أنه برضو قال كده أنه النهي عن الانتباز نكون واقفين فيه عن النص، وليس ننظر إلى العلة فنضيف أصناف أخرى أو ننظر إلى العلة فنخرج أصناف أخرى. ليه؟ ودي حتة مهمة جدا بالنسبة لي للأمانة، لأنه الخلاف في المسألة دي خلاف طويل وواسع، وكل ما تخش بقى في فتاوى المشايخ هتلاقي كتير جدا في النقاش. بس أنا بقول الذي أدين الله به، يعني الواحد بيقول اللي هو مقتنع به، أنه التوقف على هذه الأصناف الخمسة هو الأصل، إذ لم يرد نص صريح في إثبات العلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلش الحكم في سناء النهي، إنما ذكر الحكم منهيا عنه مطلقا ولم يعله. افتراض إن أنا وضعت علة من عندي أو بعض العلماء اجتهدوا في وضع علة من عندهم، لا تكون كالعلة المنصوص عليها، ولذلك يمكن أن تكون العلة حاجة أخرى. يعني أنا بفترض أن العلة مثلا، كثير من العلماء يفترض أن العلة هي التخمير فقط، طب ما يمكن العلة التسميم، ما يمكن العلة الضرر، ما هو أصل العلة مش منصوص عليها، العلة اللي قالوها في التذكير دي علة اجتهادية. فأنا كمسلم يكفيني أن أقول سمعنا وأطعنا لثبوت النص على إطلاقه، نهى أن ينتبس كذا مع كذا، خلاص. وبعدين قال ينتبس كل منه على حدته، كل واحد يتنقع لوحده، مسألة صريحة وواضحة، والاحتياط فيها ولو بالورع، يعني أنا هقول حتى الاحتياط ولو بالورع هو الأولى، عشان أنا عارفة أن الحقيقة الموضوع ده أنا شرحته من زمان قبل كده، وكل ما نفتحه تاني تحصل مثل هذه الأسئلة ونفس هذه الإشكاليات. يعني أنا بقول الأمانة التي أدين الله بها، اللي هو مقتنع باختيار الشيخ، وهو أن النهي عن الانتباذ متعلق بالخمسة أصناف المنصوص عليها في الأدلة الشرعية، وهي تشمل أربعة أصناف من التمر وصنف من العنب، اللي هو الزهو والبصر والرطب والتمر والزبيب. يبقى أربعة من البلح اللي هي الزهو والبصر والرطب والتمر، يعني لو رتبناها بترتيب الزهور هيبقى البصر والزهو والرطب والتمر والزبيب، خمسة أصناف. وبعدين يقول وسيأتي الخلاف في غير هذه الخمسة. يتعلق بهذه المسألة مسائل، اللي هو حكم انتباذ الخليطين. المسألة الأولى، الحكمة من هذا النهي، وإيه العلة اللي لأجلها نهينا عن مثل هذا الانتباذ المشترك أو الخلط بين الأصناف دي في الانتباذ. وإحنا قلنا الانتباذ يعني إيه؟ يعني النقل. قال النووي رحمه الله وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء أن سبب النهي عن الخلط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار ويكون قد بلغه. وإحنا عندنا في النصوص اللي إحنا هنقولها بعد كده أنه حد الإسكار 3 أيام، بعد 3 أيام خلاص ما عادش ينفع تشرب المنتبذ من هذه الأصناف حتى لو كان منتبزا على حدة، يعني حتى لو أنت منتبز على حدة بعد 3 أيام ما ينفعش تشرب، ودي فيها نص صريح. فالعلماء بيقولوا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم منع ان دول ينتبذوا مع بعضهم البعض، علشان ممكن انتبذهم مع بعضهم البعض يعجل بالإسكار قبل 3 ايام يقوم الانسان يشربه، ظنا منه انه ما زال في المعدل الحلال من الانتباذ، وهو يكون دخل خلاص في معدل الإسكار، ويبقى دي إشكالية انه ايه يعني انه تلبس بمحرم من غير ما يقصد زي ما بنقول. فالشرع منع هذا. بس للأمانة، ودي أنا تهمني جدا، للأمانة أن العلة غير منصوص عليها زي ما قلت في نصوص الأحاديث، غير منصوص عليها صراحة، إنما هي علة اجتهادية من العلماء زي ما النووي قال ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء اجتهادهم في النظر في العلة من تحرير الحكم. نظر العلماء في العلة من تحرير الحكم لا يجعلها هي العلة الفعلية، إنما يجعلها علة اجتهادية بخلاف العلة النصية، لا اجتهاد مع نص، فما فيش علة نصية. وبالتالي زي ما أنا قلت في الأول، ما يمكن تبقى العلة دي وممكن تبقى غير كده، ممكن أنا اكتشف أنه في سمية، في توكسيستي، في تفاعلات، في أضرار، في أيا كان، يعني أنا بس عندي النبي قال صلى الله عليه وسلم ما تنقعش ده مع ده، بس أنا أقول سمعنا وأطعنا. أنا عايز أقول دي ليه؟ لأن هيجي قدام منا بعض العلماء اللي افترضوا أن هي دي العلة قولا واحدا، قالوا يبقى إذا انعدمت العلة دي انعدم الحكم. والحقيقة أنا بقول أنه انعدام العلة يؤدي إلى انعدام الحكم في العلة المنصوص عليها، مش في العلة الاجتهادية، لأن العلة الاجتهادية محل اجتهاد، أنا ممكن أقول وغيري يقول والتالت يقول. فالحتة دي بس تهمني شوية عشان قطع الالتباس في الأسئلة اللي ممكن تطرح في الآخر. فيبقى هو بيقول هنا انه اكثر العلماء، وانا احط جنب منها انه العله غير منصوص عليها انما هي اجتهاديه من العلماء، ومن ثم احط بين قوسين وربما تكون العله غير كده اصلا يعني. لكن غالب العلماء مالوا، وخصوصا العلماء الاقدمين مالوا، ان العله هي التبكير بالاسكار عن الحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت لقضيه عدم شرب المنتبذ من هذه الاصناف بعد ذلك الحد. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، طيب حكم انتباذ الخليطين بقى. طيب انا عندي نص انه ما ينفعش احط ده مع ده، وما ينفعش بصيغه نهى نهى نهى. العلماء في فهمهم لهذه النصوص اختلفوا. في علماء قالوا ده النهي يقتضي التحريم، في علماء قالوا النهي ده يقتضي التحريم اذا حصلت العله اللي هم اصلا كانوا مجتهدين في ايجادها. في علماء قالوا ده النهي ده يقتضي الكراهه اذا وجدت العله. في علماء قالوا النهي ده لا يستلزم الكراهه الا اذا وجدت العله. ومن هنا جاء الاختلاف في اقوال العلماء، مش في تعطيل النص، برضو عشان نجل العلماء وننظر المسألة نظرة أمينة، مش عشان تعطيل النص، إنما خلاف في فهم النص. هو بيقول لنا ذهب الإمام مالك إلى تحريم الخليطين وإن لم يسكر، وده يمكن الرأي اللي الإنسان بيميل إليه علشان اعتبارية علة الإسكار غير منصوص عليه. ده رأي الإمام مالك، قال حتى وإن لم يسكر أنا أكون وقاف مع أشبه بالمذهب الظاهري، ولذلك ابن حزم وداود والمذهب الظاهري كله بيميلوا إلى هذا اللي هو تحريم خلط النبيذين مطلقا بقطع النظر عن أسكر ولا ما أسكر. أنا ماليش دعوة، أنا عندي نهى يبقى نهى. وهذا ما ذهب إليه عطاء وطاووس وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن حزم وعامة أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي. يعني إذن غالب مذهب الشافعية أحمد بن حنبل، إسحاق، الظاهرية، ابن حزم، الإمام مالك في اختياره، كلهم اختاروا عدم خلط النبيذين. ده أول حاجة بقطع النظر عن العلة أسكر ولا ما يسكر، ما يلزم نشبع، إنما نظروا إلى النص وإطلاق النهي. وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى الكراهة ما لم يصل إلى حد الإسكار فيحرم حينئذ. غالب علماء الشافعية والحنابلة بخلاف أحمد بن حنبل نفسه، لأنه كان اختياره التحريم سواء أسكر أو لم يسكر. إنما غالب العلماء زي ما قلت لك بقى موطن خلافهم في النظر إلى الدليل، قالوا لا هو يكره بس مش يحرم، إنما يكره، إنما بمجرد ما يصل إلى حد الإسكار بقى يحرم لأنه بقى مسكر. يبقى إذن هم عندهم أول 3 أيام مكروه إنك تشرب الحاجة المنتبذة مع بعضها، إنما بعد 3 أيام حرام. ليه؟ لأنه بقى مسكر خلاص. وده قول الجمهور الشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بالخليطين مطلقا ما لم يصل إلى حد الإسكار، ودول طبعا اعتبروا فقط أن العلة هي المرادة اللي هم وضعوها، واستدلوا بحديث. والأمانة لو ثبت هذا الحديث لكان حسم الخلاف في المسألة وما كناش احتلجنا نختلف أصلا. هم استدلوا بهذا الحديث اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحها ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة. الحديث ده من حيث حد الإسكار مش موجود، لأنه ينقعوا الصبح يشربوا بالليل، ينقعوا بالليل يشربوا الصبح، فكده بكملناش 3 أيام خالص. إنما الإشكالية أني قالت قبضة من تمر على قبضة من زبيب. زي ما قلنا لو صح هذا الحديث لكان حاسما في المسألة وكان يقطع النزاع، لكن الإشكالية أن الحديث ده ضعيف لا يصح أصلا، وبالتالي يسقط عند الاحتجاج، لأن العلماء بيقولوا من أصولهم في حتى عند من يفعلون الحديث الضعيف يقولون انه لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف لا في العقائد ولا في ابواب الفقه، ومن ثم صار الحديث هذا. يبقى كده بالنسبه لنا الاقرب هو سقوط قول الحنفيه بانه لا باس بالخليطين مطلقا ما لم يصل الى حد الاسكار، لانه النص اللي اعتمدوا عليه نص ضعيف. ونرجع بقى للقولين الاولين، قول الامام مالك والامام احمد بن حنبل وابن حزم وغالب علماء الحديث وغالب الظاهريه، وقول عند الشافعيه قول قوي غالب مذهب الشافعيه انه يحرم الخليط اسكر ام لم يسكر، يحرم مطلقا. القول اللي هو بتاع جمهور الشافعية والحنابلة، القول الثاني اللي هو قال يكره الخليط ويحرم بعد الإسكار، إنما يكره في أول ثلاث أيام أسكر أو لم يسكر، دي اللي هي في أول ثلاث أيام لم يسكر فيكره ويحرم بعد الثلاث أيام عند الإسكار. يبقى دول الأقوال اللي هي الأقوى، اللي يترجح للأمانة الإنسان يدين الله عز وجل به، ودي قناعتي فضلا عن أن هي اختيار الشيخ كمان في الكتاب، هي أنه زي ما قلت أن العلة غير منصوص عليها، ومن ثم علة اجتهادية، والحسم بتفعيل الحديث أو تعطيله بناء على علة اجتهادية هذا باب شر عظيم جدا في المسألة، باب شر عظيم جدا في أبواب الفقه في الدين. ولذلك يبقى تفعيل النص ما لم ينص على علة فهو الأصل، ولذلك القول الأول بتحريم انتباز الخليطين وإن لم يسكر هو الأقوى. ويبقى كمان نضيف عليه التيسير اللي اختاره عدد كبير من أهل العلم في الحصر على الأصناف الخمسة المنصوص عليها في النص، دي بقى قضية هنا أشبه بالتوقفية مع النص، يعني هو هنا مش بيشغل يعني فهمه أو دماغه في القضية، بيقول هو النص ثبت أنا أقول سمعنا وقطع. فالقول ده بيعتبر من أيسر الأقوال، لأنه لما حرم انتباز الخليطين وإن لم يسكر كما هو اختيار زي ما قلنا القول الأول من الفقهاء، ضبطوا بالخمسة أصناف فقط، فكده صورة من أوسع أنواع التيسير، لأنه فتح باقي أنواع الانتبازات. يعني أنا بقى باقي أنواع الانتبازات هتبقى مش داخلة معايا زي ما نقولها دلوقتي في تتمة المبحث. يبقى حكم انتباز الخليطين من التمر بأصنافه والزبيب الراجح أنه لا يجوز انتبازهم مع بعض بقطع النظر عن العلة وجدت أم لم توجد العلة كونها غير نصي. النقطة الثانية أنا كنت حابة أن النقطة الثالثة هي اللي تبقى الثانية، الرابعة قصدي هي اللي تبقى الثالثة والثالثة اللي تبقى الرابعة، بس أنا همشي على ترتيب الكتاب، اللي هي هل يجوز الخلط عند الشراب؟ طيب يعني أنا هشرب المية اللي تحللت من التمر المنقوع والمية اللي تحللت من الزبيب المنقوع، أحطهم على بعض عند الشرب بقى؟ برضو هتلاقي نفس الإشكالية في النظر إلى النص من جهة التحريم ولا الكراهة ولا علة الإسكار من عدمه، وهيبقى القول الأقوى قول الظاهرية اللي احنا اخترناه هناك في القول الأولان، قول الظاهرية وغالب الفقهاء اللي احنا ذكرناهم الإمام أحمد والإمام مالك والإمام إسحاق وعطاء وطاووس وغيرهم، اللي هي قضية تفعيل النص بقطع النظر عن الوقوف على العلة. فهو هنا يقول إذا انتبذ كل شراب على حدة، ده معنى بس المصطلح هل يجوز الخلط عند الشرب ولا لا، يعني إذا انتبذ كل شراب على حدة ثم لما أراد أن يشربه هل يجوز له أن يجمع هذه الأشربة فيجعلها في إناء واحد؟ يقول ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، قالوا يجوز، والراجح اللي قالوا يجوز قالوا إيه؟ قالوا لأنه علة الإسكار وعلة الإسراع به مش موجودة أصلا، ده احنا حطناهم احنا نرفعهم على بقنا أصلا، لكن الراجح للأمانة أنه لا يجوز جمعهما لا عند الانتباذ ولا عند الشرب، بل يجعل كل واحد منهما على حدة. ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، وإحنا قلنا روايات قبل كده عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا. وإحنا لسه قايلين كمان في النهي عن الانتباذ قلنا ان كل واحد ينتبذ على حدة، وهنا نص على الشرب، قال انه اللي هيشرب النبيذ المنتبذ من الزبيب او من التمر او البصر، والتمر والبصر بهذه اللفظة يبين لك انه حتى ولو نفس الصنف الفاكهة، بس زي ما قلنا هناك خمسة اصناف منصوص عليها يدخل فيها هذا الحكم، وهو عدم جواز الانتباذ جميعا، انما يفصل كل صنف على حدته ويبقى من تتمة حكم المسألة ويشرب كل صنف على حدته. ليه؟ النص صريح من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا، النبي صلى الله عليه وسلم، والصريح بالشرب، يعني أنت انتبست التمر لوحده وانتمست التمر لوحده او انتبست البصر لوحده. ما تجيش بقى ساعه الشرب تروح اعمل كوكتيل من المشروبات على بعضها وتشربه، لا اشرب ده لوحده، اشرب ده لوحده، اشرب ده لوحده. برضه انا باكد تاني على انه افتراض ان العله فقط هي الاسكار ده افتراض اجتهادي من العلماء، لانه قد يكون العله، وان الواحد وهو شاب صغنن كده كان يقول انا نفسي اعمل بحوث علميه في هذه الامور التوقيفيه الشرعيه، وانا لو حطيت نبيذ ده على ده يحصل ايه؟ ما يمكن بيتكون مركبات سم، ما يمكن بيتكون مركبات ضاره، ما يمكن بيحصل تفاعل. يعني انا كنت بحس دايما انه الشرع معجز، وانا لما اقول للنص النبوي سمعنا واطعنا لازم ابقى مؤمنه ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ما تقوليش وفيها ايه يعني جت على دي، ما هو الا ماضى بقى، ما هو ما يتلخبطوا في بطني، عارفه ما انا هبلعه ما يخش جوه يتحط على بعض. انا مال، انا بقول سمعنا وقطعنا وخلاص، انا مالي؟ ما انت ممكن تشرب التمر يتخمر في بطنك، عندك استجنيشن لحركه الامعاء تريد تخمر في بطني، بقى حرام؟ مش حرام، انا ليا الشرع سمعنا وقطعنا. طبعا انا بعتبرها من الحاجات اللي الانسان ممكن يشتغل فيها في المجال العلمي من منشأ الايمان، وممكن ما تلاقيش لانه ممكن يكون علمنا الحالي قاصر عن اكتشاف الاثر اللي بيحصل، بس يبقى انني صدقت الله وصدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباكد تاني خصوصا ان العله غير منصوص عليها في النصوص، يعني النصوص ما ذكرتش العله. النقطة الرابعة وهي برضو من النقاط المهمة جدا، هل يجوز انتباه شيء آخر غير المنصوص عليه في الحديث مع شيء منصوص عليه في الحديث؟ دي حتة مهم. احنا قلنا دلوقتي الأصناف اللي يمنع انتبازها مع بعضها خمس، أربعة من أنواع البلح وواحدة من العنب، الزبيب والتمر بأنواع الرطب والبصر والزهو والتمر، كل ده ممنوع. ده اللي نص عليه، نص عليه الدليل. طيب ينفع احط معاهم حاجه غيرهم؟ يعني انا مش هحط التمر مع الزبيب بس هحط التمر مع القراصيا، ينفع؟ ينفع، هو ده السؤال بقى. فهو بيقول معلوم ان الاحاديث ذكرت خمسه انواع فقط ونهت فيها عن الخليطين منهما، فهل يجوز اذا اضيف لواحد منهما شيء اخر كان ينتبذ التمر مثلا وهو منصوص عليه مع التين وهو غير منصوص عليه، هل هذا جائز ام غير جائز؟ يقول الاصل ان النظر للنص اللي احنا اعتبرناه هو المؤسس لهذا الحكم يدل على عدم جواز ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولينبذ كل واحد منهما على حدته، يعني لوحده، ما قالش لوحده بس من الأصناف اللي زيه، لا لوحده مطلقا، لوحده مطلقا. يبقى عدم جواز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الانتباذ أن يكون كل واحد على حدة، وفي الشرب كمان، وعمري ما هعرف أوصل لإني أشربه فردة إلا لما يكون انتبذته فردة. يعني أنا لو انتبذته مع حاجة تانية بقى انتبازه ما عادش فردة ولا حاجة، يبقى أنا لما أجي أشربه ما عادش هشربه فردة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولينبذ كل واحد منهما على حدتي، وفي النص التاني يقول فليشربه زبيبا فردة أو تمرا فردة أو بسرا فردة، يبقى بيؤكد على الفردية لحد ما يوصل لبقي، لحد وانا بحط على بقي واشربه، يبقى منقوع لوحده، مصبوب لوحده، بيترفع على بقي لوحده، ده الاصل. ولذلك هتنقعي تمر انقعي لوحده، هتنقعي زبيب انقعي لوحده، هتنقعي بلح انقعي لوحده، خلاص. طب غير هذا من الانواع، اللي هي النقطه الخامسه بقى، هل يجوز الانتباز اذا كان الخليطان غير منصوص عليهما؟ لا، انواع تانية خالص، سيبنا بقى من التمر والزبيب اللي هما فيهم القلق دول، ولو احتاجت انتبذهم انتبذهم كل واحد لوحده، واعملي يوم تمر ويوم زبيب وخلصت القصه، عشان ما تخشيش في المتاهه، لانك لما تعملي التمر مع الزبيب يقولك الله ما تحطيهم على بعض، واللمضه بقى انت عارف احنا في اللمضه اساتذه، فانا عايزه احقق الشرع ومش عايزه ادخل نفسي في متاهه، فانقع لهم التمر لوحده واقول لهم يلا اشربوا التمر، او انقع لهم يوم زبيب لوحده واقول لهم يلا اشربوا زبيب، او ما انقعش خالص لا تمر ولا زبيب واجيب لهم تين ومشمش وقراصيا والشغل ده كله وعكوا على بعض، اللي هو بقى ايه الانتباذ اذا كان الخليطين من غير الاصناف المنصوصه عليه. يقول اذا انتبذ خليطان غير منصوص عليهما غير هذه الخمسة المذكورة كالتيني والأراصيا والمشمش مع بعضهم مثلا، هل هذا جائز؟ طبعا انت عندك المنتبذات كتيره، مش بس التين والقراصيا والمشمش، لا كل الحاجات اللي بتترمى في الميه بعد ما تترمى انت تشربيها. يعني من اشهر المنتبذات الكركديه، دي اكتر حاجه المصريين بيستخدموها، منتبذات ورخيصه وقريبه وفي ايد كل الناس، كركديه والتمرهنجي والخروب والمشروبات اللي هي ارمي في الميه يحل حليه انت واشرب على طول. يقول: ذهب المالكيه الى المنع مطلقا من اي خليطين سواء كان منصوصا عليهما ام غير منصوص. المالكية اعتبروا ان العلة هي الخلط بين الانتباذ، وقالوا ما فيش اي حاجة تنتبذ مع التانية، ودول كانوا يعني زي ما قلت قبل كده وسعوا في الباء. علشان كده انا قلت القول بتاع الظاهرية يعتبر اقرب الاقوال للتيسير، لانه ما فتحش في الباب زي المالكية، انما حددها بالاصناف المنصوص عليها بس. يبقى المالكية رأوا عدم جواز انتباذ اي خليطين مع بعضهما البعض سواء نص عليهما الشارع أم لم ينص، ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث اللي هو نهى النبي عن الخليطين، نهى عن الخليطين خلط أي مشروبين منتبذين مع بعض هكذا مطلقا دون أن يقيدها بما سبق، وهي روايات لا يخلو كل منهما من ضعف. ولذلك الرأي الأقوى هو ضعف هذه اللفظة نهى عن الخليطين، وأصحاب القول بحجرها على الأصناف الخمسة الحديث ده عندهم ضعيف وهذا هو الراجح. وأنا قلناك برضو لو كان ثبت لكنا أطلقنا في المنع، ما يفرقش معانا، إحنا المهم يثبت نقول سمعنا وضع، لكن للأمانة الحديث ضعيف ولا يخلو يعني من هذا الضعف الذي معه، لا يستطيع الإنسان أن يثبت الحكم به. ويقول: هذا الرأي الذي ارتضاه الحافظ في الفتح، وأنكر على ابن حزم تمسكه بأن المنهي عنه في هو المنصوص عليه فقط، اعتبارا لإيه؟ لأنه يأخذ بهذا الحديث اللي احنا طبعا قلنا أنه الراجح ضعف. ذهب فريق آخر من العلماء، وده اللي هو بيرجحه الشيخ، والحقيقة يمكن الشيخ يعني ممسكش أو الترجيح جدا، لكن أنا كاتبة عندي في الكتاب إلى جوارها أنه ولو لم يكن إلا من باب التورع بالاحتراز هيبقى حاجة كويسة جدا. طب تقولي طب بس قول المالكية أكثر تورعا، يسعك في التورع بالاحتراز لنفسك قول المالكية، لكن التحريم لغيرك يشكل، التحريم على غيرك يشكل. وأنا قلت قول الظاهرية هنا أقوى من حيث الاحتجاج بالنظر إلى النصوص الصحيحة وعدم الاعتماد على النصوص الضعيفة، وهو أقرب للتيسير، أقرب للتيسير. ولذلك يقول: ذهب فريق آخر من العلماء وعلى رأسهم الظاهرية على أن النهي مخصص بالمنصوص عليه الأصناف الخمسة، وضعفوا الأحاديث الأخرى الواردة بصيغة الإطلاق وأنها محمولة على الأحاديث الأخرى المقيدة بالإضافة للأصناف الخمسة، على أن بعض هذه الروايات الضعيفة وصفت الخليطين بأنهما من هذه الخمسة أيضا كمان، يعني عايز يقول انه بعض النصوص اللي استدلوا بها كان فيها تعيين انه هذه الاصناف النهى عن الخليطين من كذا وكذا فيها تعيين مثلا لابواب زي التمر زي البصر زي الزوفة. يعني القول ده زي ما قلت هو ده القول الارجح من حيث الادلة، وهو الاقوى من حيث الفتوى، لان الاصل في الفتوى التيسير. لكن يبقى للامانة قول المالكية اكثر حيطة وان كان اشد، ولذلك انا دايما اقول ان الورع يعني يستطيع الانسان ان يتورع لنفسه وليس ان يلزم غيره بالورع. وعلى هذا هتنبني المسألة اللي بعدها بقى، وهي المسألة السادسة في حكم خلط الأشربة مطلقا بقى، مش بس المنتبذات، لا الأشربة عموما بقى، لأنه اللي صححوا رواية، أو مش عايزة أقول صححوا يعني قووها بمجموعة الطرق اللي هي روايات النهي عن الخليطين. النهي عن الخليطين دي أبعد من قضية الانتباذ، لا ده هو نهى عن إن أي حاجة تتخلط على أي حاجة. ولذلك القول ده مش بس هينسحب للأشياء المنتبذة، لا ده هينسحب لمطلق الأشرب، ويبقى أي عصير مشكل على عصير تاني ما ينفعش بهذا القول، وده هيبقى اختيار الملكية برضو. يعني اللي هو بقى حكم خلط الأشرب. المسألة السادسة يقول: مثلا كاللبن والعسل ده مشروب، والمشروب ده مشروب، الموز بالفراولة، الأناناس بالمانجا، الشعير بالقمح، مش اللبن بالقهوة، كل اي مشروب على مشروب تاني، ها ده بقى اسمه خلط الاشربه. كده احنا طلعنا اصلا بره الانتباذ، عشان بس نبقى فاهمين، لانه في فرق بين المنتبذ اللي هو عباره عن حاجه بنقعها وتطلع، الانتباس ده لازم مدة عشان تطلع. علشان كده كانت لها مبحث اكثر خصوصية عن عموم الاشربة، لان الاشربة ممكن اعمل المشروب في ساعتها اشربه ولا احتاج انتبذه ولا اركنه يتنقع ولا كلام من ده خالص. فالروايات اللي ذكروا بها النهي عن الخليطين سحبوها لكل انواع الاشربة لانه فيها خلط دون انتباز فمنعوا. يقول حكم خلط الأشربة كاللبن والعسل والشعير والقمح والموز والفراولة وغير ذلك جائز ما لم يسكر، وده على الاختيار بتاع الترجيح اللي احنا ذكرناه من أقوال العلماء على رأسهم الظاهرية بأنه العلة مقيدة فقط بالأصناف الخمسة المنتبذة التي نص عليها الحديث، وأنه الدليل بتاع النهي عن عموم الخليطين دليل لا يصح، والأصل عمل الإعمال الأحاديث الضعيفة في أبواب الفقه. وبالتالي يقول هذا جائز ما لم يحدث علة الإسكار بقى اللي هي العلة المتقدمة بعد 3 أيام أو أي إشكالية أخرى. لا، إحنا بنتكلم على مطلق الخلط. وكذلك خلط العصائر من غير ما ذكر فإنه يجوز لأنه لا يدخل في معنى الانتباذ المذكور. وإحنا ضعفنا حديث النهي عن الخليطين لأنه النهي عن الخليطين ده إشكاليته أنها تشمل كل خليط. النقطة السابعة الأنية التي ينتبذ فيها، يعني هو في إناء ينفع انتبذ فيه وفي إناء ما ينفعش انتبذ فيه. هو الدين محدد لكل حاجة، كل الأوصاف الشرعية موجودة في الدين وبينة. يعني الآنية التي ينتبذ فيها، يقول الانتباذ المذكور بشروطه في أي إناء كان ما لم يسكر يجوز. أي إناء عايزة تنقعي فيه وبعد ما تخلصي النق تروحي مصفية العصير والشرباء أو شرباء مباشرة يجوز. عندك ستانلس، عندك بايركس، عندك إزاز، عندك صيني، عندك مش عارفة ألمونيا، عندك نحاس، عندك أي حاجة بقى، يعني كل مدى بيطلعوا ملامين مش عارفة، كل مدى بيطلعوا آنية أبديتد يعني. لحد ما وصلنا للفخار، وبيقولك الفخار ده أكثر حاجة صحية وجميل، بس الفخار ده هيضطرنا نركز شوية في نوع المادة اللي بتصنع منها الفخار. المهم الأول نقول الحتة الأولانية، بيقول أي انتباس في أي إناء كان جائز ما لم يحدث الإسكار ما عدا آنية منصوص عليها لذاتها اللي هي آنية الذهب والفضة، لا يجوز الانتباذ فيها، لا يجوز ان انا استعملها في حاجة تبع الاكل والشرب. اي حاجة تبع الاكل والشرب ما اقدرش استخدم فيها آنية الذهب والفضة خالص لانها محرمة، لا اكل ولا اشرب ولا انتبذ ولا استعملها في جهة المطبخ خالص، الفضة والذهب. وكذلك يحرم إذا كان من آنية أهل الكتاب إلا بعد غسله، لأنه ما ظنت أن يكون كان في حاجة حرام. هو بيكمل بقى المعلوم، يعني إحنا لو فتحنا بيوت أهل الكتاب أو لو زرنا حد أهل كتاب وبعدين جاب لي في كوباية مش مغسولة فيها أثار عصير سابق أو أثار شربة سابقة، حاجة بقى بتتشرب يعني، أنا ما عرفش افرضي ده كان فيه خمرة، خلط خمرة، أو افرض كان فيه شربة خنزير ولا شربة ميتة، فأنا لازم أتأكد أنه غسلها قبل بشرب. ليه؟ علشان ما يبقاش فيه أي آثار للمحرمات علينا مما يستحلونه هم. ولذلك يقول يحرم إذا كان من آنية أهل الكتاب إلا بعد غسله، يعني بعد ما أغسله يبقى ساعتها يجوز أن أنا يبقى أنا تأكدت من زوال أي شبهة محرم باقي فيه. وكذلك يحرم كذلك إذا كان الإناء من جلد ميتة غير مدبوغ، لأنه الجلد الميتة كان عندهم زمان بيصنعوا قرب من الجلد، فجلد الميتة لو هي غير مدبوغ هيبقى نجس، لأنه أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإذا دبغ خلاص يجوز أن أنا استخدمه كوعاية. كانوا زمان السقة بيشيل المية أو أي حاجة بيبيعها لو هيبيع عصاير أو أي حاجة في آنية من الجلد، فالجلد المدبوغ يجوز. طبعا إحنا يسحنا نضيف عليه اللي إحنا ذكرناه في أبواب الآنية زمان زمان زمان قوي، يعني لأنه الكتاب ده بينه وبين أبواب الآنية في الشرح ما لا يقل عن 15 أو 16 سنة يعني، الله المستعان. فقلنا قلنا والتسجيلات موجودة إن شاء الله نبقى نرجع لها، يعني اللي هي الأنواع المنصوص عليها بالتحريم للاستخدام كأنية عموما، مش بس في الانتباز أو في الشرب، لا عموما النبي نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير، اللي هي الأنواع دي اللي احنا ذكرناها قبل كده، يعني الأنية اللي مصنوعة من الأرق العسلي لما ينشفوه يعملوه القشرة بتاعته وعاء لا يجوز أن تعبسيه. المزفت اللي مدهون بالزفت، المقير اللي مدهون بالقار، يعني اللي برضو اللي هي في برضو اللي هو الحنتم ده، عشان قلت الوعية الفخارية، بيجيبوا الطين اللي هو الطين اللي بيصنعوا منه الأواني الفخارية، بس بيعجنوا في العجينة شعر ودم، حاجات فيها شعر ودم، دي لا يجوز ان انا استخدمها، علشان الشعر والدم اللي موجود فيها بيبقى نجس، فبيؤدي الى نجاسة الإناء. برضو كانوا بيثقبوا في النخيل وينقعوا فيه، اللي هو برضو النبي نهى عنه. الشاهد يعني انه نرجع للتقعيد، انه الأنية ايه الأنية اللي مأذون بيها في الشرع، ولو عايز احررها ارجع لابواب الانيه. ابواب الانيه بتبقى فين؟ لو انتوا تفتكروا كده كنا دايما بنقول اول ما بتقابلي ابواب الانيه في كتب الفقه بتلاقيها في الطهاره. ايه اللي ودها في الطهاره؟ لانه هي اول باب كان الطهاره، وانا هجيب الميه عشان اتوضا او استحمى بيها، فلازم يقول لي ايه الوعايه اللي هجيب فيها الميه، ايه احكامها، إيه؟ علشان كتير من الاخوات لما بتيجي تدور مثلا في مساله في الانيه ما بتبقاش عارفه تدور فين، على هي كده بقى ترجع لها في ابواب الطهاره بعد احكام المياه، تلاقي ابواب الانيه على طول، علشان انا هجيب المياه اللي هتوضى هجيبها فين؟ في ايدي يعني، من هجيبها في وعي، يروح قايل لي احكام الوعيان اللي هي الانيه بتاعتها، عشان بس لو حبيتي تستزيدي برضو. المساله الثامنه اللي هي اذا انتبذ الشيء منفرد غدوه شربه عشيه، ويجوز أن يؤخره إلى 3 أيام بدلالة النص، فإن تبقى منه شيء سقاه لغيره أو أهرقه، ولذلك أهرقه ده من الأدلة الصريحة على أنه ما ينفعش تتلبس به بشربه. الدليل على هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، حديث ابن عباس. حديث عائشة الأول قالت كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء، ينبذ غدوة فيشربه عشاء، وينبذ عشاء فيشربه غدوة. يعني بتوصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سقاء، السقاء اللي هو زي القربة كده، ويوكأ أعلاه يعني بعد ما بيحطوا فيه يروحوا رابطين الحتة اللي فوق علشان ما فيش دواب ولا هوام ولا اي حاجه تراب ينزل فيه، وله عزلاء اللي هي فم السقاء اللي ممكن يشرب منه، ينبذوه في اول النهار يشربوا بالليل صلى الله عليه وسلم، يكون خر بقى وحلو وكده وبقى طعم، ينبذوه في اول الليل يشربوا الصبح في اول النهار صلى الله عليه وسلم. ده دليل ان النبي كان بينبذ قد ايه؟ 12 ساعه تقريبا، من بالليل للصبح او من الصبح للليل. وكذلك الرواية الأخرى اللي هي رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يؤمر به فيسقى الخدم أو يهرق. يعني بيقول إنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الحكم كده، ينبذ الزبيب ومن ضمن الأصناف الخمس، يشرب النهاردة وبكرة وبعد بكرة كده 3 أيام هم لحد آخر اليوم الثالث إلى مساء الثالث، ثم يؤمر به يقول لهم فايت شوية، طيب يسقى الخدم، يسقى كل اللي عايز، احنا بنوزعه بقى أي حد عايز يشرب، لأنه لو فاض أي حاجة هيهرق أو يهرق أو يهرق، دي تدل على حرمة التخطي للثلاث أيام، وده الحد اللي اعتمده كل الفقهاء في هذه المسألة. للأمانة لان انا سمعت من بعض العلماء الافاضل برضو يعني قالوا قضيه انه والتلاجات ومش التلاجات والكلام من ده، برضو انا عايز اقول ان هم نظروا لعله في اذهانهم، هو ليه النبي حده بثلاث ايام؟ هل فقط لعله الاسكار ولا في علل اخرى؟ وهل الاسكار يمتنع اذا وضعناه في التلاجات او وضعنا مواد حافظه او ما شابه ولا ايه؟ فيعني هي المسألة دي فيها سجال شوية عند العلماء، يعني يمكن لو تمكننا من خلال العلم الجذب بانه المواد الحافظه هتوقفه عند مرحله اليوم او اليومين، يفضل كانه منقوع يومين، يفضل كانه منقوع يوم. ده العلماء جوزوا معه مثل هذه الاشربه، قالوا لانها كده احنا ايه حافظنا الحاله التي وصلت اليها على مراد الشارع، كانك بتشربه يومين وهو مثلا بعد 10 ايام بسبب البريزرفاتيفز او المواد الحافظه المضافه. لكن برضو هل يسعنا ان احنا نقول ان هي قولا واحدا؟ انا بقول ان دي من النوازل والنوازل الاجتهادية يسعنا ان احنا نسأل فيها علماء الزمان، واكثر علماء الزمان افتوا بهذا، والحمد لله على يسر الاسلام وسمحته. المبحث الاخير في قضية الشرب دي قبل ما ندخل بقى على الموضوع الطويل بتاع اداب الشرب، هو مبحث الشيخ ذكره في صفحتين، وانا بصراحة مش حابة هذا التطويل، اللي هو شرب الدخان اللي هو الانسان بيشرب، بس بيشرب دخان، ما بيشربش سائل بيبلعه، لا ده هو بيشرب هواء، بيدخل هواء بيستنشقه. الهواء ده مش بيخش على المريء، انما بيخش على الترقية وبيخش على الرئة والكلام من ده. النوع ده من المشروبات بيشرب في صورة سجاير، في صورة معسل، في صورة مش عارفة بقى، مش عارفة الحشيش برضو بتشرب كده ولا ايه. المهم ان هو بتشرب بهذه الطرق. يعني بالنسبة لنا في الشرع، حكم الدخان او السجائر او المعسل او هذه الاشياء، اولا هي مسألة نازلة، يعني ما كانش في زمان الحاجات دي، ما كانوش بيشربوا سجائر ولا معسل ولا الكلام من فالنازلة دي، وان كانت نازلة قديمة يعني عشان نبقى امناء، لا هي موجودة في كتب الفقهاء من قديمه، يعني نازلة قديمة، الا ان العلماء بحثوا حكمها بناء على النصوص العامة، فلما نظروا الى النصوص العامة افتوا بالتحريم. وهذه الفتوى بالتحريم هي فتوى جميع العلماء، يعني انا ما وقفت على حد من اهل العلم الذين يعتد بهم في موازين العلم بيحلل، انما كل العلماء الذين يعتد بهم في ميزان العلم بيحرموها، سواء كانوا علماء مصر او علماء السعودية او علماء المشرق او علماء المغرب او المجامع الفقهية. احنا حتى عندنا دار الافتاء المصرية والازهر كانوا مطلعين ايام الدكتور نصر فريد واصل، كانوا مطلعين بيان بحرمة الدخان، كانت زمان مبروزينها كده في المحلات، اللي هي يعني بتحرمها وبتنقل فتوى المعتمدة من دار الفتوى المصرية انه حرمة الدخان. الادلة اللي اعتمدوا عليها في التحريم ايه الادلة اللي اعتمدوا عليها في التحريم؟ الحقيقة انا هنا الشيخ قال دليل واحد واستطرد في سرده، اللي هو دليل ان الدخان له اضرار كثيرة على الانسان، بس وبدأ يعد الاضرار. عد الاضرار ده حسستني ان انا نقلت الحصة علوم يعني او حصة بيولوجي، ودي انا ما تلزمنيش قوي، انا اللي يهمني الدليل الشرعي. الدليل الشرعي ان المضر يحرم في الاسلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز لاحد ان يضر او يتضرر، لا تضر احد ولا تضر نفسك، ما ينفعش لا ضرر ولا ضرار. والحديث ده حديث اخرجه الامام احمد في مسنده، وهو حديث صحيح الشيخ الالباني، وهو قاعده فقهيه مستقرة عند جميع العلماء، لا ضرر ولا ضرر، مش بس حديث، لا كمان قاعدة. فبالتالي طب هو أصلا بيضر؟ بيضر، ده هو أبو الضرر وأمه. يعني أنت لو جيتي تشوفي هو هنا عامل أضرار التدخين على الجهاز الهضمي، يسبب القرحة وسرطان المريء وسرطان البنكرياس وسرطان الكبد، ويغير في تكوين اللعاب، ويغير في المادة الهاضمة، ويؤثر على خلايا الكبد ويسبب ضمور كبدي وكانسر وسرطان الكبد، يؤثر على الجهاز العصبي، يعمل صداع ودوار وعدم قدرة على التوازن وأرق وضعف ذاكرة وضعف أعصاب وقلة النشاط الذهني وعصبية في المزاج وارتعاش في الأطراف، يؤثر على الجهاز الدوري، يزود ضربات القلب وانقباض الشرايين وتكوين الجلطات وترسيب الدهون، ويساعد على ارتفاع ضغط الدم، يؤثر على الجهاز البولي، يتسبب في أورام بالمثانة اللي بتفرز في البول، ويتسبب في نقص المناعة، يعمل التهابات في العين، سرطان الحنجرة، تصفير الأسنان، تهيج العصارة المخاطية، ضعف القدرة الجنسية، الرائحة الكريهة، كل الحاجات اللي هو قاعد يقولها دي. والحقيقة للأمانة أنه حتى أنا كنت زمان أقول أنه كان في سؤال طويل في البطنة اسمه الإفكت في الكحول، يعني تأثير الكحول، كان بيجي سؤال طويل. سؤال السجاير ده ما كانش بيجي في العادة، لأنه السجاير يساوي هتقولي كل حاجة في الطب. يعني أنت متخيلة مثلا أن السجاير ممكن تعمل سرطان في كل حتة بتعدي عليها، من أول الشفايف، سرطان الشفايف وسرطان الجلد اللي حواليه وسرطان الأغشية المخاطية المبطنة للأنف، وافتحي بقى البلعوم ومجاري التنفس والبلعوم والقصبة الهوائية والرئة، من أهم أسباب السرطانات فيهم السجاير. وانتي نازلة على القناة الهضمية كلها زي ما هو قال كده، من أول البلعوم لحد المريء لحد المعدة لحد القولون لحد البنكرياس لحد الكبد لحد كله، من أهم أسباب السرطان. لأنه التدخين مش بس تدخين إيجابي، لما كنا بندرسه هناك وندرسه أنه التدخين، في حاجة اسمها التدخين السلبي، مجرد أنك تتواجد في مكان أو في محيط مليء بدخان السجاير أنت بتدخن، وإن كنت مش ماسك السجارة في إيدك. يعني ده من شدة خطورة تأثير السجاير أنه فيها تدخين سلبي، مجرد أن أنت قاعد في الكافيه والناس كلها حواليك بتدخن أنت كده بتدخن، أن جوزك مدخن أنت كده بتدخني. ولذلك كانوا زمان يقولوا لك مثلا في اول 3 اشهر من الحمل، اللي هو الفيرست ترايمستر من الحمل، المفروض الست زوجها يمتنع عن التدخين عشان ما يحصلش تراتيجونيستي في العيل، ما يحصلش اي عيوب تكوينيه في العيل. فالمهم ان النظر للقضيه الضرريه، لا دي ما حدش يقدر ينكرها خالص، انه التدخين له اضرار ثابته بالعلم الحديث اللي هو العلم اللاديني، يعني حتى عند الكفار، انه التدخين يسبب الضرر للانسان ولغيره، ومن ثم مع تطبيق حديث لا ضرر لنفسك ولا ضرار لغيرك يساوي حراما ما تدخن مع نفسك وحراما ما تدخن قدام حد، بتأذي نفسك وبتأذي حد. ده أول دليل. دليل الثاني قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخبائث كل ما خبث وأذى وأتعب. يعني أنا عايز أقول إحنا يعني شوفي الشرع أذن بالبصل والثوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أبو أيوب قال له أحرام، هو قال لا ولكن أناجي منها تناجي، ولكن أمر اللي أكل بصل وثوم ما يجيش المسجد، يعني ما يجيش المسجد بهذه الرائحة الكريهة. طب أيهما أكره وأنتن في الرائحة، البصل ولا السجاير؟ يعني أنت لو دخلت الأسانسير بعد ما يكون راجل قبل منك في الأسانسير بيشرب سيجارة، أو حتى مش بيشرب، والله أحيانا بيبقى مجرد أنه كائن مدخن، أول ما دخل الأسانسير ما لا ريحته سجاير، أنت تخش إف إف من قبح الرائحة وسوئها وخبثها. فالشرع اللي بيحل الطيبات وبيحرم الخبائث، العلماء قالوا هذا من الخبائث ولا يجوز. كمان ودي حتى يعني ممكن حتى أختم بيها، بس هي حلوة قوي ومفيدة قوي في قضية أنه إحنا نهينا في الشرع عن إضاعة المال. الله عز وجل قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كل درهم تضعه في غير حقه تبذير. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وينهاكم عن إضاعة المال. تقولي لي طب ثانية واحدة، وهو التدخين إضاعة مال؟ أيوة إضاعة مال، أنت بتشتري حاجة عشان تحرقها تضر نفسك وتضر غيرك. أنت عارف أنت بتشتريها بكام؟ أنا معرفش أسعار السجاير، بس يعني الناس بتتكلم عن أنه أسعار السجاير غلت، يعني هي أصلا غالية وغلت، وفي أنواع بقى مستوردة ومش عارف إيه، أغلى وأغلى. إزاي تنفق مالك على مثل هذا السفر؟ يعني أنا لا أنسى الموقف ده، كان حصل من حد أنا أعرفه شخصيا. يعني كان في قريب بيشرب سجاير، القريب ده كان ساكن في الدور الرابع والأخ ده ساكن في الدور الثاني، فهو طالع له وقاعد معاه كده، وبعدين بص لقى إيه، بس لقى هو دايما يقول له يا فلان قريبه يعني بطل سجاير، اتقي الله، حرام عليك، إضاعة المال، مش عارف إيه الكلام منه. فهو لقى علبة السجاير فخدها ونزل، ده حصل والله، الموقف ده حصل حقيقي، ونزل على السلم من الرابع للتاني مقطع علبة السجاير فتفيت فتفيت على كل سلم، حتة حتة حتة حتة حتة حتة العلبة كلها. الراجل بيفتح الباب لقى السجارة متقطع، ينزل يلاقي اللي وراها، ينزل يلاقي اللي وراها، لحد ما وصل إلى إيه الدور التاني محل الجريمة، خبط عليه، قريه ده انت مقطع علبة السجاير؟ قال له يعني، قال له ايه يعني ازاي يعني، مش حرام عليك انا اضيع الفلوس؟ قال له حرام عليا ان انا اضيع الفلوس باني اقطعها؟ طب ما انت بتشتريها وبتحرقها، طب انا على الاقل قطعتها ما ضرتش نفسي ولا ضرت غير، انما انت بتحرقها بتضر نفسك وبتضر غيرك. يعني انت استكترت انها تتقطع على الفاضي، ومع ان تقطيعها ده ضرر وهيبقى اضاعه المال بس، وانت بتحرقها على الفاضي برضو وضرره اضاعه المال، وحط عليه كمان ضررك الصحي وضرر اللي شمه حواليك صحيا. يعني اي انسان عنده ذره عقل يعلم انه هذه المساله يعني الحمد لله على ان الشرع حرمها، انا بس عايزه اقول انه تركها محتاج اراده، والتلبس بها في العاده بينشا من تقليد رفقاء السوء، سواء رفقاء مباشرين او نجوم بقى اعلام ونجوم مش عارفه فن وتوك شو وكلام من ده. في العاده بيبتدي كده، لانه لو اي شخص سوي خد نفس هيتخنق ويكح ويقول القرف ده ويربيه. انما طبعا الربط بينها وبين المرجله وبين الشباب وبين الفتوه وبين مش عارفه الاكشن، فبيعمل مثل هذا. طبعا هي تجاره عالميه مستغرقه لاموال الناس، وهي منظومه من منظومات سرقه اموال العالم، مش هقول المسلمين بس، لكن طبعا من اكثر الناس تلبسا بها للاسف البلاد المسلمه. ولو دخلتي على جوجل وشفتي احصائيات الدول الاكثر استهلاكا للسجاير، للاسف الشديد هتجدي كمية كبيرة جدا في الدول العربية والإسلامية للأسف الشديد. فالحمد لله على نعمة الإسلام أن حرم علينا الخبائث، وهي دعوة لكل إنسان يحاول يقنع اللي حواليه أنها خبائث وتوب واستعن بالله عز وجل وأقلع، وهي زي الإدمان محتاجة إرادة في الإقلاع. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا، وانا مش عايزه اقول وبناتنا واخواتنا كمان، لانه كان زمان السجاير دي حكره على الرجاله، يعني الرجل السافل هو اللي بيشرب سجاير، دلوقتي بقى فيه البنت السافله برضو بتشرب سجاير، يعني عادي لدرجه انك ممكن تخش مكان تلاقي ستات ومحجبات على راسهم تحجيبه كده وبتشايش، قاعده بتشايش في الكافيه عادي، يعني يقولك عادي دي ثقافه، دي ايه، دي مساواه، بتساوهم في القرف كمان، بتساوهم في الزباله كمان. فاللهم توب على عصاة المسلمين، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين من هذا البلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، والمرة القادمة نتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.